بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد. يقول العلامة الألباني رحمه الله تعالى في كتابه صحيح الجامع، أخرج الإمام أحمد والترمذي عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما على الأرض أحد يقول لا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله إلا كفرت عنه خطاياه ولو كانت مثل زبد البحر. كلام قليل وأجر كبير وعظيم وحط للسيئات لا يعجز عنه إلا الله عز وجل. وينبغي لمن سمع مثل هذا الحديث ألا يفوت الفرصة فيقول مثل هذا الذكر ولو في نفس المجلس ليكون من أهله. وقد كان بعض السلف إذا سمع الحديث عمل به أو قال به، وقال إذا بلغك الحديث فاعمل به ولو مرة تكن من أهله. وهذا حديث عظيم يترتب عليه تكفير الخطايا والذنوب ولو كانت مثل زبد البحر. خطايا عظيمة وتكفيرها بهذه الثلاث الكلمات: لا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. أمر يسير على من يسره الله عليه، ومن الناس من يعجز عن هذا الخير وعن هذا الذكر، ويصرفه الله عز وجل، يصرف ذهنه ويصرف قلبه ويصرف لسانه، ويكون هذا أبعد شيء عليه وأثقل شيء على لسانه، فتبقى ذنوبه كما هي، وتبقى معاصيه كما هي، وتبقى أوزاره كما هي. والله إذا أراد بعبده خيرا وإن ظلم نفسه بالذنوب والمعاصي، لكن يوفقه الله عز وجل لأسباب من المكفرات لذنوبه التي تمحو خطاياه، ويذهب الله عز وجل عنه درنه، وينقيه الله عز وجل منها. فإن رحمة الله تعالى وسعت كل شيء، لا يخرج عنها العاصي ولا المذنب ولا يخرج عنها المسيء، بل كل أحد داخل في هذا. والله سبحانه وتعالى يقول: إن رحمة الله قريب من المحسنين، وقال: ورحمتي وسعت كل شيء. وقال الله تعالى: وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فإن ربك غفور رحيم. فالله عز وجل يأمر نبيه أن يخبرهم أن من عمل منهم سوءا بجهالة، يعني متعمدا لفعل السوء ومتعمدا لارتكاب الخطأ، ثم تاب من بعده وأصلح فالله عز وجل غفور رحيم. وإنما ختم الله عز وجل الآية بهذين الاسمين ليبين أنه يغفر لهم وأنه يرحمهم وأنه يتجاوز عنهم. وهنا: ما على الأرض أحد، يشمل الإنس والجن، الذكور والإناث، العرب والعجم، ما على الأرض أحد يقول بلسانه، ويكون ذلك مع اعتقاد قلبي ومعرفتي لمعنى هذه الكلمة لا إله إلا الله، التي تعني لا معبود حق إلا الله، وكل ما عبد سوى الله فقد عبد بباطل، من الأصنام والأوثان والأشجار والأحجار والأنبياء والملائكة والأولياء وغير ذلك. فلا إله إلا الله والله أكبر، الله عز وجل أكبر كل شيء، والله عز وجل عظيم، وكونه كبير يدل على عظمته وعلى كبريائه وعلى مجده سبحانه وتعالى وعلى قوته. ثم قال: ولا حول ولا قوة إلا بالله. وحول وقوة نكرتان في سياق النفي تفيدان العموم، لا تحول لأحد ولا قوة لأحد على ذلك التحول مما يكره إلى ما يحب، ومن الشر إلى الخير إلا بالله عز وجل. فلما كانت هذه الكلمة الأولى كلمة التوحيد، كلمة التوحيد أعظم كلمة وأجل كلمة، والتي تعني أن الله عز وجل هو المعبود بحق وحده دون ما سواه، والثانية تعني تعظيم الله وتمجيد الله عز وجل والإقرار بعظمته وكبريائه وقدرته وعلمه وما أشبه ذلك الذي يحمل العبد على الإذعان، على التعلق به، على سؤاله، على تعظيمه وإجلاله. والثالثة التي فيها البراءة من الحول والقوة وعدم التعلق بالنفس ولا بالمال ولا بالجاه ولا بأسباب الدنيا، وإنما تفويض الأمور لله عز وجل. وهذه كلمة استعانة عظيمة، لا حول ولا قوة إلا بالله، كلمة استعانة وفيها البراءة من الحول والقوة وإثبات القدرة الكاملة العظيمة والتأثير الكامل العظيم لله عز وجل وحده لا شريك له، وأنه ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. ولذلك قال شيخ الإسلام رحمه الله رحمه الله، قال: لا حول ولا قوة إلا بالله كلمة تحمل بها الأثقال وتستدفع بها الأهوال. وفي الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي موسى الأشعري: ألا أدلك على كنز من كنوز الجنة؟ قال: بلى. قال له: لا حول ولا قوة إلا بالله كنز من كنوز الجنة، كنز من كنوز الجنة، كنز عظيم، أعظم من كنوز الذهب وأعظم من كنوز الفضة وأعظم من الأموال المدخرة التي عليها يقتتل الناس ويبيع أحدهم دينه بثمن بخس لأجلها. فلا حول ولا قوة إلا بالله كلمة استعانة عظيمة، وفيها براءة من حول العبد وقوته ومن كل حول وقوة إلا بالله، وتفويض الأمور لله عز وجل، وإثبات القدرة لله عز وجل، وأنه ما شاء كان وما لم يشاء لم يكن. فمن قال هذه الكلمات الثلاث وعقل معناها المذكور وغير المذكور، فمن قالها بعلم واعتقد معناها ومدلولها كفر الله عنه خطاياه ولو كانت مثل زبد البحر. لا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. فكم هي المكفرات؟ ولو أن الإنسان جمع الأحاديث التي وردت في أن من قال كذا أو عمل كذا غفر له ما تقدم من ذنبه أو كفرت عنه خطاياه ولو كانت مثل زبد البحر، لكانت صالحة لموضوع عظيم نافع في خطبة أو محاضرة يدل الإنسان فيه الناس على خير كثير، لو تعلق الناس ولو واحد من تلك الأشياء، ولو قال الناس ولو شيئا واحدا منها وعلق في أذهانهم وصاروا يدندنون به ويقولونه، لكان في ذلك الخير الكثير. كيف إذا علم الإنسان أكثر من ذلك؟ أحاديث كثيرة جاء فيها أن من قال كذا غفر له ما تقدم من ذنب، حطت خطاياه ولو كانت مثل زبد البحر، مثل التسبيح عقب الصلوات، تسبيح التكبير والتهليل، ومثل سبحان الله وبحمده 100 مرة في الصباح، ومثل أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. فمن قال ذلك ثلاثا حطت خطاياه ولو كان فارا من الزحف، ولو كان فارا من الزحف. وهناك أيضا حديث مماثلة لهذا، وهذا لا شك أنه يصلح أن يكون موضوعا عظيما فيه من فتح باب الرجاء للناس، تعلق برحمة الله والانشغال بذكر الله والانشغال بالعمل الصالح، وتبقى القلوب متعلقة بالله عز وجل وبأسباب النجاة، بأسباب النجاة. كلنا ذاك المذنب، كلنا ذاك المقصر، كلنا ذاك المفرط فيما بيننا وبين الله وبيننا وبين الناس. فتأتي مثل هذه المكفرات يحط الله عز وجل بها عن العباد ويرفع الله عز وجل درجاتهم، فما هو إلا أن يزل ويقع في السيئة. فالمؤمن يحصل له الندم والاستغفار، وكما قال تعالى: إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله، ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. لا يحصل عندهم إصرار ويأتيهم الشيطان تصيبهم الغفلة، يظلمون أنفسهم، يستجيبون للأمر النفس الأمارة بالسوء. لكن الفرق بين المؤمن وغير المؤمن، بين المتقي وغير المتقي، بين العالم وبين الجاهل، بين الذي هو طالب علم أو من أهل العلم وبين غيره، أن هذا سريع الفيئة، سريع الرجوع، يختلس الشيطان منه ذنبا ثم بعد ذلك يأتي بعشرات الطاعات والحسنات الظاهرة والباطنة التي يمحو الله عز وجل بها خطيئته، ويحصل له من الندم والتوبة والاستغفار ما يحط الله عز وجل عنه به الخطأ. وربما كان العبد كما ذكر شيخ الإسلام وغيره بعد الذنب أحسن حالا منه قبل الذنب، ورب ذنب كما قال شيخ الإسلام أدخل صاحبه الجنة، ورب طاعة أدخلت صاحبها النار. كيف ذلك؟ يذنب الإنسان الذنب ثم يندم ويتوب ويبقى ذنبه بين عينيه، وكلما أعجبته سهو أو أعجب بشيء من عمله قال تعجب بهذا العمل وأنت الذي فعلت، أنت الذي حصل من كذا وكذا، فينكسر، ينكسر، يدعو ولا يستجيب الله له، فيقول نعم، تطمع أن يستجيب الله لك وأنت الذي قلت وأنت الذي فعلت وأنت الذي حصل منك كذا وكذا، فيبقى منكسرا خائفا ذليلا بين يدي الله حتى يدخله ذنبه ذلك الجنة. كثرة التوبة، كثرة الاستغفار، كثرة الندم، كثرة الأعمال الصالحة التي يرجو أن يكفر الله بها عنه. ويعمل العبد الطاعة سواء كانت عظيمة أو غير عظيمة بينه وبين الله أو بينه وبين الناس، فتعجبه نفسه ويقول فعلت كذا وكذا، لولا أنا حصل كذا وكذا، فالحمد لله فعلت كذا وكذا، كان لذلك القول أو لذلك العمل أو لتلك الصدقة أو لذلك الشيء الأثر العظيم بين الناس، وحصل به من الخير كذا وكذا، فيبقى معجبا بعمله مضيفا له إلى نفسه، لا أنه يقول هذا من فضل الله، هذا بتوفيق الله، الله عز وجل هو الذي هيأ لي هذا السبب، اللهم لك الحمد، اللهم كما وفقتني إليه فاجعله خالصا لوجهك وتقبله مني. المهم أن العبد يعمل العمل فيعجب بعمله، ولا يزال عمله يعجب حتى تكون تلك الطاعة سببا لدخوله النار. وقد مر بنا أن ابن القيم رحمه الله تعالى يقول من سعادة العبد أن تكون ذنوبه نصب عينيه وأن تكون حسناته خلف ظهره، ومن شقاوة العبد أن تكون حسناته بين عينيه وسيئاته خلف ظهره. إذا كانت حسناتك بين عينيك تغتر وتأمن وتحسن الظن بنفسك، وربما أسأت العمل لأنك تقول سهل لو حصل كذا، سهل لو وقع كذا وكذا، عندي كذا وكذا من العمل، وينسى أو يتناسى ذنوبه التي جعلها وراء ظهره، ولا يرى إلا الحسنات والطاعات، ولا يرى إلا بصماته وآثاره بين الناس، الله أعلم هل قبلت أم لم تقبل، الله أعلم هل هي لك أم هي عليك. ومن سعادة العبد أن تكون سيئاته بين عينيه حسناته خلف ظهره، يعمل الحسنة ولا يكاد يذكرها، والله أعلم هل يقبلها الله أم لا، الله أعلم، لعلي أعجبت بها، لعلي ما عملتها لله، لعلها ما كانت خالصة، لعله تخلف شرط أو وجد مانع. وأما السيئات فهي نصب عينيه ويقول أنا على يقين من ذنبي، ولست على يقين من قبول الله توبتي ومغفرته لحوبتي، فلا يزال على ذلك حتى يسعده الله عز وجل وينجيه في الدنيا والآخرة. نسأل الله تعالى يجعلنا وإياكم من السعداء، ويعيذنا وإياكم من الشقاء وطريق الأشقياء، والحمد لله رب العالمين.